هذا السائل يقول: ما معنى الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر مع أن المؤمن مطمئن؟ المقصود أن الدنيا للمؤمن بالنسبة للآخرة هي بمنزلة السجن، فهي دار ضيقة، وأما سعته فهي الآخرة. فالمقصود كونها سجنا بالنسبة لما يجده المؤمن في الآخرة من النعيم، جعل الله وإياكم من المنعمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.